ذكر الشتقيد رحمه الله أن الكفار لا حساب عليهم بل يشاقون يعني فاجمعوا مالهم وتحصى وتعرضوا عليهم أن يعرفوا سوء عملهم ثم يساقون إلى النار نسأل الله العافية. كما جاء في هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا يعني هباء منثورا نسأل الله العافية. جزاك الله خيرا. القبلة تعتبر زنا يا شيخ؟ زنا أصغر من وسائل الزنا من اللمم يعني يعزر الشخص من وسائل الزنا إلا يتوب الله إن المعاصي داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داخل في الذنوب القبلة والملامسة والكلام السيء نسأل الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ما الذي يحمله عن الوجوب إلى السنية؟ ما يشتاك ويتطيب. وقول صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمته من يغتسل فالغسل أفضل. وقول صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى أبرأ الفطر وفي له وبينه وبين الجمعة الأخرى. رواه مسلم بلفظ من توضى. نعم صحيح. حديث حذيفة لعن من جلس وسط الحلقة. لا أعلم به بأسا. استناد معي أحسن. نعم. يقول حدثنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا سند صحيح. جزاك الله.